من هجر الخطايا والذنوب. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. إخوة الإسلام، حجة الوداع هي تلك الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام في العام العاشر من الهجرة. وقد استشعر صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة قرب أجله وقرب التحاقه بربه ومفارقته أصحابه وأهله، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد حجتي هذه. ثم انتهز صلى الله عليه وسلم فرصة اجتماعهم معه وأخذ يعظهم ويذكرهم وينصحهم ويوصيهم وصية المودع الذي لا يترك خيرا إلا أمر به، ولا يترك شرا إلا نهى عنه. وكان مما قاله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ما سمعه ذلكم الصحابي فضالة بن عبيد رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. المراد بقوله عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بالمؤمن أي المؤمن حقا، المؤمن كامل الإيمان، فإن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وفي حديث قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فهناك مؤمن كمل إيمانه، وهناك مؤمن أكمل إيمانا. وإذا كان الشيء يكون كاملا وأكمل فلا بد أن يدل على أنه أيضا قد يكون ناقصا. فقوله عليه الصلاة والسلام المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، المراد المؤمن حقا المؤمن الذي كمل إيمانه. من أمنه الناس على أموالهم فلم يخافوا أن ينهبها أو يختلسها أو يسرقها أو يضيعها أو يعتدي عليها، وأمنوه على أنفسهم فلم يخافوا أن يزهقها ولا أن يفسد عضوا منها. ذلك أن الإيمان يستلزم تعظيم حرمات الله عز وجل، فكلما كمل إيمان المؤمن كلما كان أشد تعظيما لحرمات الله سبحانه وتعالى. فالإيمان يستلزم السمع والطاعة وفورية الاستجابة لكل ما يأمر الله به من الخير ولكل ما ينهى عنه من الشر. ولذلك لما نهى الله تعالى عن الاعتداء على أموال الناس وأنفسهم بدأ النهي أو قدم على النهي النداء على عباده بلقب الإيمان، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ويفهم من قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم أن الذي لا يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم ليس مؤمنا حقا وليس مؤمنا كامل الإيمان ولا يستحق لقب الإيمان على الإطلاق، وإنما من أكل أموال الناس وأزهق أرواحهم يقال عنه مؤمن فاسق، مؤمن فاجر، مؤمن عاصي، ولا يستحق لقب الإيمان المطلق إلا من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. والبوائق الشر والعدوان والظلم والإثم. لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. ونفي الإيمان هنا ليس نفي أصله ولكن نفي كماله وبلوغ حقيقته، كما يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، فأتى عليه الصلاة والسلام بلفظ الناس ليشمل المؤمنين وغير المؤمنين، لم يقل عليه الصلاة والسلام المؤمن من أمنه المؤمنون على أموالهم وأنفسهم، وإنما قال المؤمن من أمنه الناس، من أمنه الناس، والناس لفظ عام يدخل فيه المؤمنون وغير المؤمنين. فيجب على المؤمن كما يؤمن أموال الناس وأموال المؤمنين وأرواحهم، يجب على المؤمن أيضا أن يؤمن لغير المؤمنين من الذميين المعاهدين المسالمين الذين لم يكن منهم ظلم ولا عدوان ولا نقض للذمة، يجب عليه أن يؤمنهم في أموالهم وأرواحهم. وقد شدد النبي عليه الصلاة والسلام النكير والوعيد على المؤمن الذي يعتدي على غير المؤمنين في أموالهم وأنفسهم ظلما وعدوانا، فقال عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. وقال عليه الصلاة والسلام ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه ما لا يطيق فأنا خصيمه يوم القيامة. المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه فلم يؤذهم بسب ولا شتم ولا قذف ولا لعن ولا همز ولا لمز ولا غيبة ولا نميمة ولا بشهادة زور. والمسلم من سلم المسلمون من يده فلم يعتد عليهم بضرب ولا قتل ولا قلع زرع ولا كتابة سحر ولا كتابة شكوى كيدية بإرادة إلحاق الضرر بهم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، سلموا من لسانه فلم يؤذهم بسب ولا شتم ولا قذف ولا لعن ولا طعن في نسب ولا بهمز ولا لمز ولا غيبة ولا نميمة ولا شهادة زور يشهد عليهم بها لإلحاق الضرر بهم أو تضييع حقوقهم. وسلم المسلمون من يده، فلم يضرب أحدا ظلما وعدوانا، ولم يزهق نفسا ظلما وعدوانا، ولم يكتب لمسلم سحرا ليضره به، ولم يكتب فيه شكوى كيدية لإلحاق الضرر به. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه، ولم يقل المسلم من سلم المسلمون من كلامه، إنما قال من لسانه، ليشمل السلامة من أذى اللسان سواء كانت قولية أو فعلية، فإن اللسان يؤذي بالكلام ويؤذي بالفعال. أليس من المشهور عند العامة أن بعض الناس إذا استهزأ بآخر أخرج لسانه؟ فهذه أذية باللسان. فلذلك قال: من سلم المسلمون من لسانه، ولم يقل من كلامه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وخص صلى الله عليه وسلم اليد بالذكر، لأنه في الغالب الأعمال كلها تنسب إلى اليد وإن لم تكن بها. قال الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم. معناه ذكر القول، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ثم قال موبخا مبينا سبب هذا الجزاء: ذلك بما قدمت أيديكم. فأكثر الأعمال تضاف إلى اليد وإن لم تقع بها. وكذلك ذكر صلى الله عليه وسلم اليد لتشمل اليد المعنوية، واليد المعنوية يدخل فيها الاستيلاء على حق الغير ظلما وعدوانا وغصبا، ومنه قولهم وضع اليد، وضع اليد. فإذا وضع إنسان يده على حق غيره وغصبه واستولى عليه ظلما وعدوانا فقد آذاه بيده. وقدم عليه الصلاة والسلام اللسان على اليد، فقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قدم اللسان وأخر اليد لأن أذى اليد قليل، أما أذى اللسان فهو كثير جدا، فقل أن يضرب الإنسان بيده، وقل أن يعتدي بيده، وما أكثر إيذاء الإنسان للناس بلسانه. فاللسان طوال النهار لا يكل ولا يمل ولا يفطر من ذكر هذا وهذه. فلذلك قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام خص المسلمين بالذكر هنا ولم يعمم فيقول من سلم الناس كما قال في الأول، فإن الأول قد دل عليه. فالمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. وكذلك خص المسلمين ولم يقل والمسلمات، فإن المسلمات داخلات في العموم. المسلم من سلم المسلمون والمسلمات من لسانه ويده. فإن قال المسلمين فقد دخلت المسلمات وإن لم يصرح بهن. كما أن الله تبارك وتعالى في حد القذف خص به المحصنات المسلمات، قال: والذين يرمون المحصنات، وقال: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، فخص المسلمات والمؤمنات بالذكر. والقذف قد يكون للرجل كما يكون للمرأة، قد يرمى الرجل بالزنا كما ترمى به المرأة، ولكن لما كان هذا الأمر في النساء أكثر خصهن بالذكر، والرجال تبع لهن. فكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون، يشمل والمسلمات من لسانه ويده. فالحذر كل الحذر، من أذية المسلمين والمسلمات، فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فاتق الله يا عبد الله، أمسك لسانك عن أذية المسلمين والمسلمات، وكف يدك عن الاعتداء على المسلمين والمسلمات. وإذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا نفس للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. قال بعض السلف: أدركنا أناسا لا يذكر الناس لهم عيوبا، فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا. قال بعض السلف: أدركنا أناسا لا يذكر الناس لهم عيوبا، فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا. الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في الله. المجاهد حقا من جاهد نفسه في الله. إن أعداء الإنسان كثر، عبر عنهم بعضهم بقوله: إني بتليت بأربع ما سلطوا إلا لشدة شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. فأعداء الإنسان نفسه والشيطان والهوى والدنيا، ويزاد على ذلك الكفار والمنافقون. وجهاد هؤلاء الأعداء كلهم واجب على كل مسلم، إلا أن هؤلاء الأعداء قسمان: عدو داخلي وعدو خارجي. فالعدو الخارجي الكفار والمنافقون، والعدو الداخلي النفس والشيطان. وما كان لمجاهد أن ينتصر على العدو في الخارج وهو مهزوم في الداخل، ما كان لمجاهد أن ينتصر على العدو في الخارج وهو مهزوم من الداخل. فلا بد أولا من الانتصار الداخلي، لا بد أولا أن تنتصر على نفسك والشيطان والهوى، حتى إذا جاهدتهم وانتصرت عليهم استطعت بعد ذلك أن تجاهد الكفار والمنافقين. فجهاد النفس هو الأصل، فجهاد النفس هو الأصل، وجهادها على أربع مراتب: المجاهد من جاهد نفسه في الله، وجهاد النفس على أربع مراتب: الأولى أن تجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا نجاح في الدنيا ولا في الآخرة إلا به. والمرتبة الثانية أن تجاهد نفسك على العمل بما تعلمت، وإلا فإن مجرد العلم بغير عمل إن لم يضر الإنسان لم ينفعه وضرره متحقق. والمرتبة الثالثة أن تجاهد نفسك على تعليم الناس ما علمك الله تبارك وتعالى: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تجاهد نفسك على طلب العلم، ثم تجاهدها على العمل بالعلم، ثم تجاهدها على تعليم الجاهلين ما تعلمت أنت. المرتبة الرابعة أن تجاهد نفسك على الصبر على مشاق التعلم والعمل والتعليم، فإن أصعب شيء على النفس طلب العلم والعمل به. ولذلك قال بعض السلف: جاهدت نفسي 30 سنة فما وجدت أصعب وأشق عليها من طلب العلم. فمن فعل ذلك كان من الفائزين، ومن أهمل نفسه وغلبته وغلبه هواه وشيطانه كان من الخاسرين، كما قال رب العالمين: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جعلنا الله وإياكم منهم بفضله وكرمه وجوده ومنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، ثم بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. المهاجر من هجر الخطايا والذنوب. أصل الهجرة الترك، أو الهجر أصله الترك. هجر المكان أي تركه، وهجر أخاه إذا خاصمه وترك معاملته. وفي الحديث: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. فالهجر أو الهجرة بمعنى الترك، بمعنى الترك. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك لأصحابه حتى لا يتكل المهاجرون الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المهاجر من هجر الخطايا والذنوب، حتى لا يتكل المهاجرون على هجرتهم ويغتروا بما جاء في القرآن وصحيح السنة من عظيم فضلهم وثوابهم. فقال: المهاجر حقا من هجر الخطايا والذنوب. المهاجر حقا من هجر، أي ترك الخطايا وترك الذنوب وباعد بين نفسه وبين معصية ربه سبحانه وتعالى، كما باعد الله بين المشرق والمغرب. المهاجر من هجر الخطايا والذنوب. ولقد قال عليه الصلاة والسلام عام الفتح: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. والمقصود لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة فتحت وصارت دار إسلام بعد أن كانت دار حرب. أما الهجرة فهي باقية إلى آخر الزمان. كل مسلم يوجد في مكان يصعب عليه أن يقيم دينه ويظهر شعائره ويعبد ربه، يجب عليه أن يهجر هذا المكان إلى مكان آخر يتمكن فيه من إقامة دين الله وإظهار شعائره والقيام بعبادته. والهجرة نوعان: هجرة ظاهرة وهجرة باطنة. هجرة ظاهرة وهجرة باطنة. أما الهجرة الظاهرة فهي الهجر من مكان إلى مكان آخر، الهجرة من مكان إلى مكان آخر، ويتعين ذلك في زمان الفتن. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المؤمن غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر. فالهجرة في زمان الفتن بأن تفر بدينك لتتفرغ لعبادة ربك سبحانه وتعالى. ويدخل في الهجرة الباطنة الاجتهاد في العبادة في زمان الفتن، الاجتهاد في العبادة في زمان الفتن. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج كهجرة إلي. قال الإمام النووي رحمه الله: الهرج معناه الفتن، والعبادة في زمان الفتن كهجرة إلى رسول الله، ذلك لأن الناس إذا التبست الأمور عليهم واختلطت غفلوا وانشغلوا عن عبادة الله عز وجل. فإذا فر إنسان إلى عبادة الله وطاعته وأكثر منها في زمن الفتن كان كأنه قد هاجر أو هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والهجرة الباطنة أيضا يدخل فيها الهجرة إلى الله في كل وقت وحين بالإنابة والتوبة والتوكل والخشية والمحبة والرجاء والخوف وكل ما يحبه الله، والهجرة إلى رسول الله في كل وقت وحين بمتابعته وإحياء سنته واقتفاء أثره وتطبيق شريعته. فمن فعل ذلك كان من المهاجرين حقا. حقائق ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها، نحن بحاجة إلى إدراكها ومعرفتها والعمل بها. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل هذا البلد أمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.